السلام عليكم. قصة اليوم قصة فيها أحداث غريبة جدا، لكن أتمنى منكم لا تنسون الاشتراك للتذكير فقط، أدري فيكم ما تقصرون. وكذلك اللي عنده أي قصة يراسلني على الإيميل، أو عنده حدث أو عنده قضية تحتاج إلى بحث أنا حاضر، يراسلني على الإيميل موجود أسفل الفيديو. قصة اليوم حصلت في الكويت في الخمسينيات. اللي سولف لي القصة عايش السنوات الأخيرة من القصة، لكن أبوه عايش أغلب الأحداث اللي حصلت في شارعهم أو بالفريج أو في الحارة، يعني مثل ما تسمونه. المهم قبل سنوات قليلة في وحدة اسمها عبير. عبير هذه عايشة مع أبوها وزوجة أبوها، لكن زوجة أبوها ما هي من النوع الطيب، ما تحبها وودها تفارقها، وودها بأي لحظة تتزوج عبير ويفضلها البيت بروحها مع زوجها كذلك رجال كبير. وتقوم تنشد الحريم والخطابات وتوصي أي واحدة من معارفها تشوف لها ابن حلال يجي ياخذ عبير يتزوجها، تبي تفتك منها بأي طريقة. قالت لهم يا عمي شوفوا لي أي واحد إن شاء الله تكون ظروفه اللي تكون، أنا راح أضغط على زوجي وأخليه يزوج بنته غصب علشان خلص من هالموضوع. فعلا الخطابات قام يركضون يبون الحلاوة ويكلمون مني ومناك وكذا، وتجي واحدة من الخطابات وتقول لها اسمعيني، تبين تزوجين بنت زوجك؟ قالت إيه والله. قالت بس في واحد يعني وضع تعبان. قالت شون يعني تعبان؟ ماني فاهمه. قالت الرجال عايش بالبيت، بيت أبوه طبعا، لكن عايش وحيد، ورجل ما هو صغير يعني بالثلاثينات، ما عمره تزوج، كل ما يتقدم ولا يشوف واحدة بنت حلال ترفضه. ليش؟ شنو مشكلته؟ عنده بيت وكذا، في أحد ساكن بالبيت؟ قالت أبدا، لكن يعني الكلام كثير عن بيتهم، والرجال متمسك بهالبيت، بيت أبوه وبيت جده، ولكن في كلام على البيت. شون يعني كلام؟ يقولون ان البيت مسكون، الكل يخاف منه، والشارع الفريج اللي هو عايش فيه ابدا ما حد يقرب على هالبيت، ولا يكلمون هالولد ولا حتى يسلمون عليه، لا شافوه من بعيد لبعيد وينحاشون ابد، الكل يتحاشاه. ليش؟ ايش في شيء الولد؟ قالت ابدا ما ندري. قالت لا انا لازم اسال. المهم سألت وكذا وعرفت شنو السبب. قالت ما في مشكلة، خلي يتزوجها إن شاء الله يكون البيت فيه جن وأشباح، لحد يقول لها وخلونا نزوجها ونفتك. وفعلا راحت الخطاب وقالت حق الولد واللي اسمه علي، قالت له يا علي لقيت لك بنت الحلال اللي تقبل فيك. قال له فهمتيها وضعي؟ فهمتيها قصتي وبيتنا والناس وكذا اللي يتكلمون على بيتنا ان في اشباح وفي جن وفي كذا؟ قالت فهمت على كل شيء، وبفهمك انت بعد شنو القصه. البنت هذه عايشه عند زوجة ابوها، وزوجة ابوها تبي تفتك منها، لكن البنت ما فيها شيء، بالعكس بنية حليوة وكذا ويتيمة، وهذه متسلطة عليها معذبتها، والبنت تبي فرقة زوجة الأبو. قال أنا موافق. وفعلا ثاني يوم ويروح حق أبو عبير، سلام عليكم. عليكم السلام. طال عمرك أنا بتقدم لبنتك. طبعا زوجته قالت له الموضوع ومحذرته أنه يرفض. قال مبروك وتستاهل، وأنا أعرفك وأدري فيك خوش رجال ومن هالكلام. قال لا ما عندي مشكلة. قال بس أنا عندي مشكلة طال عمرك، أنا ما راح أسوي عرس. قال ما في مشكلة نسوي لها حفلة صغيرة. قال إيه سووا لها حفلة عندكم في بيتكم، أبدا لا تجيبون ناس من برا ولا تقولوا لهم إن هذه زوجتي، أنا بتزوج على سنة الله رسوله لكن ما أبي أحد يدري، مهر بعطيكم مهر. وسووا لها حفلة وأنا أجي اليوم الثاني أخذ زوجتي عبير من عندكم وأوديها بيتي وخلاص واستقر. قال له على بركة الله، باع البنت بيع، لا سأل لا عرف شو قصة الرجال على كلام امرته. طبعا هو يكذب لما قال انا اعرفك وكذا، لا كلام فاضي، مضغوط عليه، الحكومة كانت ضغطته عدل. المهم وفعلا قالوا حق عبير، وعبير تبي الفكة من زوجة ابوها، قالت ماشي ما عندي مشكلة، وسووا لها حفلة داخل البيت والسلام عليكم، وراحت بيت زوجها علي. البنت ما تعرف أي شيء عن علي، تعرف إنه ابن حلال على كلام زوجة أبوها والحريم واللي والخطاب اللي جتهم وكذا بس، والبنت مسكينة يعني تثق بالحريم هذا، ما عندها أم تنصحها. راحت وسكنت ببيت علي. أول يوم ثاني يوم ويعني شافت إن علي إنسان جدا جدا طيب وحنون وأخلاق ورجال أبدا ما في شيء. طبعا هي ما تدري عن قصة الجيران وخوفهم من البيت وكذا. المهم بعد أسبوعين قالت أنا بمر بروح بيت أبوي. طبعا بيت أبوها ما هو بعيد، بس يروحون مشي أول، احنا نتكلم ترى على الخمسينات يعني قليل اللي عنده سيارة وكذا حتى في الكويت يعني، والبيت ما هو بعيد الناس تمشي. وفعلا طلعت من البيت وراحت بيت أبوها، لكن في شيء في بال عبير. عبير كانت ناوية إذا رجعت من بيت أبوها تتأكد من شيء. شنو هالشيء؟ بعد ما طلعت من بيت أبوها فعلا وسيرت عليهم وسلمت وكذا وخلصت وهي رادة، جت على بيتها بيت زوجها علي، لكن ما جت البيت من الجهة يعني الأمامية هذه من الباب، لا راحت من ورا البيت، طالع البيت من ورا، طالع طالع طالع وتفتار لين رجعت مرة ثانية على الباب ودخلت. البنت متعقدة من شيء، عايشة في بيت لكن البيت من الداخل صغير ومن برا البيت ما شاء الله كبير، ما يفهمة لما تدخل من باب البيت صغير يعني صالة صغيرة وغرف صغيرة يعني ممكن ربع البيت، والبيت مفصول، هالربع هذا مفصول عن البيت الكامل، طبعا كله أرضي لكن كبير. هي عايشة في الربعة هذه وما لها أي باب على البيت من داخل. استغربت إذا هذا كله بيت علي ليش هو عايش هني والبيت الثاني ما حد يدري من اللي عايش فيه يعني، لكن في باب صغير من الخلف. طبعا علي ايش كان يسوي؟ علي يحذر زوجته ان تطبخ، يقول لها شوفي انا اطبخ لك الغداء واطبخ لك العشاء وانا اجيب لك الريوق، الشغلات الخفايف يعني مسوي لها نفس المطبخ التحضيري، اما الغداء اللي يبي له طبخ وكذا قالها لا انا اجيبه لك من برا. طبعا وين من برا؟ ما تدري وين يروح، أول أيام ما هي مطيحة الميانة حيل وما تبي تضغط على الرجال تشوفه متكتم، سكتت يعني، لكن تشوفه لا بغى يجيب غدا يجيبه من قريب يعني يروح شوي ويرجع وبعد نص ساعة ساعة يرجع مرة ثانية هناك ويجيب لها غدا. تقول لها من وين قاعد تجيب الغدا يعني، أرجوك لا تتكلمين، أرجوك لا تسألين كثير يعني، هذا غدا سمي بالرحمن وكلي. يقولها أنا أطبخ، وين تطبخ؟ قال له أنا مسوي نفس ال يعني ربع البيت صوب الثاني مسوي نفس المطبخ، وهو يفهم هالكلام. فأنا أطبخ وأبيع برا وأطبخ لك وأجيب لك أنا مرة واحدة. ها قالت تمام الله يرزقك وكذا. لكن بقي أهم سؤال، إذا هو مثلا مستغل ربع البيت مسوي نفس المطعم يعني تجهيزات يعني داخل البيت ويبيع برا، والربع هي عايشة فيه، النص الكبير من الخلف منو قاعد فيه؟ المهم قامت تدقق البنت، قالت أنا خلني أسأل زوجة أبوي. راحت لها سيرت عليها، قالت لها عمة أنا بس سؤال، تعرفين شيء عن علي؟ قالت لها إيش فيه؟ في شيء؟ قالت لها بس أنا ماني عارفة في بعض الأمور قاعدة تحصل في البيت يعني ماني مقتنعة فيها وكأحس في شيء غلط. قالت شنو؟ قالت بالليل أسمع صوت واحد يون، واحد يبكي كأنه في يعني في أحد داخل البيت. المهم هذه زوجة أبوها قامت التعوذ بسم الله الرحمن الرحيم، سكنهم مساكنهم، لا إله إلا الله، بسم الله علي. المهم إيش فيك يا عمة؟ فيك شيء؟ قالت له أنا على كلامك يعني. قالت له أنا سألت يعني في شيء ببيتهم زين. في شغلة بعد، الجيران أبدا ما أشوف أحد يسلم على علي، ولا أحد يمر، ولا عنده ديوانية، والرجال يطبخ يقول أنا أطبخ وبيع، إذا هو ما يعرف أحد يبيع على منه؟ ما حد يعرفه. قالت له أنا ما أدري وكذا، حاسة أن زوجة أبوها تعرف شيء بس ما تبي تتكلم، تسأل الحريم، الحريم يخترعون بس ها شنو سمعتي؟ والله أسمع صوت واحد يبكي، أسمع صوت واحد يون بالليل. الحريم قام تنحش، أعوذ بالله أعوذ بالله، إيش فيهم هذول؟ أحد يكلمني؟ خايفين يقولوا لها ويكتشفون أنهم مرطوها. البنت يعني تعقدت، قالت أنا اكتشف بنفسي. طبعا الحريم بدا الكلام يسري والكل يسولف يعني كأن احنا والله ورطنا عبير المسكينة، حتى زوجة أبوها قامت تحن ويسولفون بينهم بين بعض. والخطابة جتها قالت لها والله أنا متضايقة على عبير هذه اللي أنا رحت وحطيتها عند هالرجال هذا، فحس إنها صارت بذمتي. المهم قامت كل ما تجيهم عبير، ها عبير شلون وضعك؟ شلون كذا؟ البيت شلون؟ حاسة يعني في شيء؟ مرتاحة؟ متضايقة؟ تقولهم أنتم إيش فيكم؟ فيكم شيء؟ سامعين شيء؟ مخابين عني شيء؟ قولوا لي. لا لا لا ما في شيء، ويسكتون. المهم عبير كل ما تكلم الرجال انطوائي، ما يحب يسولف، ما يحب يقعد معاها كثير، صحيح انه طيب وما منه شر ابد، مو مقصر عليها، لكن ما يحب يسولف. البنت تسحب منه الكلمه غصب. المهم يوم احملت ومر عليها كم شهر، والبنت تعودت حتى على الصراخ اللي بالليل يجيها وعلى الوين وعلى كذا، ما هي عارفة هذا صوت شنو، بشر جن شنو ما هي عارفة، وهذا لا يبي يتكلم والحريم ما يتكلمون وعارفين في شيء لكن ما يبي يقولون. يقول لين شو خرب بيتها؟ خلها هي تكتشف، إذا اكتشفت عد كيفها. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، ذاك اليوم والبنت خلاص على وشك الولادة، تبي أحد يوقف معاها وكذا، فتروح تقول حق زوجة أبوها، تقول حق الحريم أن أنا لو بغيت أولد بقعد عندكم في البيت، أنا مستحيل يعني أقعد وأنا في هالحال، وهذا زوجي يروح يغط فترة ويجي أخاف ما يسمعني لا جاني مثلا وقت الطلق والولادة أو يا عمتي تعالي اسكني معاي. قالت له والله لو تذبحيني ما أجي عندك. تكلم الحريم الكل رافض، بسم الله أنتم فيكم شيء؟ تكلموا هني أتأكدت أن البيت اللي فيه بلا، وهذه تسمع أصوات. قالت يبا تشلون مدام زوجي بعد مهتم موضوع ولادتي وكذا، خلني أنا صيدة في هالموضوع. وفعلا ذاك اليوم رجعت وراسها إن لازم تعرف الحقيقة، هذا شنو قصة علي وليش من طوي كذي، وسالفة البيت هذا من داخل صغير من برا كبير، ومن اللي ساكن داخل بيتي قاعد يون وكذا. المهم تمسك علي، قالت له شوف يا علي، صراحة أنت خوش رجال ومحترم والله ما يجي منك العيب، لكن تصرفاتك هذه كلها قاهرتني، وأنا صراحة كرهت العيشة معك. بسم الله شفيت وبذكر الله وكذا، ليش سويت؟ قالت يعني لا تسولف لا تتكلم، ماني عارفة أنت شنو قصتك شنو شغلتك، الناس ليش ما أحد يكلمك ما أحد يسولف معاك، ما عندك ربع ما عندك أصدقاء ما عندك، تكلم قول يا أخي شنو قصة البيت؟ قال لا أي بيت؟ قالت البيت اللي احنا قاعدين فيه، البيت أدخل من داخل بنيانة كأنه ربع البيت لكن من برا كبير، من اللي ساكن في البيت ورا يعني؟ قال لا لا لا، هذا مكان أنا أحط فيه يعني أطبخ. زين خلني أشوفه شو المشكلة، في عمال في شيء خلني أشوفه عادي. قال لا لا لا ما له داعي. قالت زين شنو الأصوات اللي قاعد تطلع بالليل، أنا كله أسمع واحد يون وأصوات تخوف، وأنا يعني قمت أتعود لكن شيء ضايق، قول لي شنو القصة فهمني. قالها زين اهدي، انت مصممة الحين انت عارفين الحقيقة كاملة؟ قالت له ايه نعم في حقيقة وانت مخبية عني، قول انا زوجتك والحين بولد وبجيب لك عيال يعني انا ام عيالك وكذا، وصدقني والله لو البيت مسكون لو في جن لو في بلا انا بصمد معاك وبوقف معاك لانك انت بن حلال وخوش رجال، لكن خلني معاك بالصورة فهمني الله يخليك. لا أنت مصممة تسمعين السالفة؟ قالت مصممة. قال لها اسمعي، طبعا الحين سالفة علي وعبير يعني بالألفية 2010 2015 تقريبا، قال لها في الخمسينيات حصلت سالفة. قالت شنو السالفة؟ قال هذا بيتنا ترى من الخمسينيات لليوم ترميم على ترميم على ترميم، أنا مستحيل أترك هالبيت. قالت له زين وش المشكلة يعني بالموضوع؟ قال أنا أقول لك شو المشكلة، البيت هذا الشارع كله يخاف منه، يقولون فيه جن وفيه كذا، ترى مو الحين من الخمسينيات إلى اليوم. الله أكبر ليش؟ قال يعني من أيام أبوي ومن أيام جدي، هذا البيت بيت ورثه وأصبح لي بالنهاية. قالت زين كمل. قال جدي اسمه جبر، جبر هذا عنده أخو اسمه علي، وأنا مسميني علي على أخو جدي. ماشي؟ قالت ماشي. قال أخو جدي اللي هو علي لما انولد كان أصغر من جدي الكبير اللي هو جبر، يعني جبر أخو علي بس الكبير. قال البيت هذا بيت جدي وبعدين عطاه لأبوي وبعدين أبوي عطاني إياه، لكن هالبيت هذا بيت ورثة، يعني جدي وأخو جدي، أخو جدي اسمه علي وجدي اسمه جبر، فأنا مسميني علي على أخو جدي. ركزوا معاي. قالت له تمام. قال القصة كلها تتمحور على أخو جدي اللي هو علي، هذا علي عاش معاناة ولا بالخيال، وهي كانت سبب كره الناس اللي في هالمنطقة وخصوصا اللي بهالفريج في بيتنا، يكرهون البيت ويخافون منه بسبة أخو جدي اللي هو علي. ليش؟ قال جدي جبر وعنده أخوه الصغير اللي هو علي وعايش مع أبوه وأمه. في يوم الأيام أبو جدي يعني أبو جابر أخذ أخو جدي اللي هو علي وقاعد يتمشى فيه بالشارع بالفريج. كان عمره تقريب 6 سنوات 7 سنوات ويمر عليه واحد من جيرانه، فقام أبو جدي وسلم على جاره وشاف معاه البنت الصغيرة وقام باس على راسها وقال له مبروك وكذا، الله يخليها لك يا رب ويحميها ويحفظها ويحفظ لك بنتك فلانة نورة. فسمع الكلام منه أخو جدي اللي هو علي، سمع السالفة، قال حق أبوه، قال لا يبا، نورة مو بنت أبو جابر اللي هو الجار، لا هذه بنت أبو يعقوب. قال له شنو؟ اسكت اسكت. طبعا انحرج، يقول أبو جدي انحرج، شلون ولده يقول كذي يعني؟ والجار انصفق وجهه شوي وكملوا، كانوا يعتقدون أن يعني زل الطفل قالها وخلاص انتهى الموضوع، كل واحد راح بطريق. الجار اللي كانت معاه البنت نورة رجع البيت فقعد يوسوس ويفكر ان هذا الطفل اللي انقال علي ليش قال قدام ابوه لما قال الله يخلي بنتك، قال هذا مو بنته، هذه بنت ابو يعقوب. من ابو يعقوب؟ اخو الجار. ليش قال ان هذه يعني بنت اخوي ما هي بنتي مع انها بنتي يعني، بس ليش قال كذي يعني؟ قام يوسوس ويفكر لان في بوادر شكوك عنده الجار المسكين. قعد يوم يومين يفكر يتكلم ولا خاف يفشل نفسه، فراح مرة ثانية الجار راح حق أخوه أبو يعقوب، قال له يا أبو يعقوب تعال بكلمك. قال له شنو؟ قال له يا أخي قبل كم يوم قاعد أمشي معاي نورة بنتي، قال لي الله يخليها رب، يقول قاعد تمشى وأشوف جاري ومعاه ولده علي، فيوم قال لي جاري الله يخلي لك بنتك نورة نط الولد قال حق أبوه يا يبا ترى هذه مو بنته، هذه بنت أخوه أبو يعقوب. أبو يعقوب انصفق وجهه، قال تكلم جد؟ قال إيه والله. الحين سافتهم الجار وأخوه؟ إيش فيهم؟ ليش مصدقين كلام الطفل؟ قال حق أبو يعقوب حق الجار، قال أمش خل نروح له حق الجار هذا ويا ولده علي وخلنا نتأكد منه. فلما راحوا ومعاهم البنت نورة دخلوا عليهم، شونك يا جار شخبار؟ قال هلا حياك الله يا مرحبا. قال لا تكفى جيب لنا ولدك علي. قال ليش عسى ما شر؟ قال لا جيبه شوي نبي نشوفه. استغرب هذول جايين معهم بنتهم شصافتهم هذول وينادي ولده علي، كان يقولوا له يا علي نورة بنت منو فينا، بنتي ولا بنت أخوي أبو يعقوب؟ قال لا هذه بنت أبو يعقوب. انصدم أبو علي انصدم، طبعا أخوي ينقال له أبو جابر بس ولده علي هذا، انصدم ايش فيهم هذول؟ بسم الله يا جماعة ايش فيكم؟ لا كنتم صادقين لما ذاك اليوم زل الولد ترى طفل ما يفهم، مو معقول تصدقونه؟ قال لا لا لا لا بعدين احنا راح نفهمك شنو القصة. ومشوا قام الجار هذا اللي شاك بسبت كلمة علي الطفل وشك ببنته، قام دخل على زوجته ويحط السلاح على راسها، قال لها أقسم بالله لا أذبحك إذا ما قلتي لي نورة هذه بنتي ولا لا. قالت أقسم بالله بنتك، أقسم بالله ما عمري خنتك ولا كذا، شلون تشك فيني أنت أصلا؟ وطلع عندها 4 صبيان وبنت اللي هي نورة، ما عندها بنت إلا هذه. قال لها زين أنا بسألك سؤال، الولد شككني والجارنا اللي ينقال علي، قال هذه ما هي بنتي، بنت أخوي أبو يعقوب، ورحنا له مرة ثانية وأكد الكلام بس كلامه صحيح. قالت شلون صحيح؟ قال لها أصلا ما دخلنا إحنا بدينا نركز ترى نورة تشابه أخوي، ما تشابهني، يعني حيل حيل شبهها من أبوها ومن أمها، ما تشابهني ولا تشابهك. يعني الولد كلامه يمكن صحيح، يعني ليش الولد عارف؟ حتى احنا سألناه يقول له أنا ما أدري بس هذه مو بنتك. ما فهم وش السالفة، كان يروح حق أبو يعقوب أخوه ويدخل عليه، قال له يا أبو يعقوب اسمع السالفة، ترى قسم بالله نورة هذه ما هي بنتي وهذه فعلا بنتك. قال له شلون؟ أنا والله أشوف البنت حيل تشابهني وتشابه زوجتي بس هذه بنتك شلون يعني؟ المهم قال يبا خلنا نستجوب بنو أم يعقوب، ويروح حق أم يعقوب يقول له عطني سلاحك أنت بالله، وياخذ سلاح ويروح حق أم يعقوب، قال له قسما بالله لا أذبحك الحين إذا ما قلتي لي نورة هذه بنت أخوي، بنتي أنا ولا شنو؟ المهم وتنهار المرأة بأتشي. أبو يعقوب عنده 3 بنات وصبي، الصبي اللي بكبر نورة بالضبط حتى اليوم الولادة، زوجة أبو يعقوب وزوجة أخوه ولدوا مع بعض، ولدوا نورة وولده الصغير يعقوب. قال لها تكلمي يوم انهارت، قالت لي صح نورة هذه بنتي وبنتك ما هي بنت أخوك. قال لها شلون؟ قالت يعقوب ما هو ولدك ولا هو ولدي، هذا ولد أخوك، وسامحني وبيتي وكذا، تكلمي لا أذبحك. شلون؟ قالت أنا كنت خايفة، جبت لك أول مرة بنت ثاني مرة بنت، وهذه سؤال في الأولين ترى فعلا المرة لا جابت أول 3 بنات يقوم يتزوج عليها الثانية والثالثة عبال أن سالفة الصبيان تجي بالتعدد الزوجات، لا. فتقول أنا أول ما جبت لك أول بنت وثاني بنت وثالث بنت، وزوجة أخوك ما شاء الله كله صبيان صبيان صبيان، فسبحان الله جت آخر ولادة لي اللي هي نورة مع ولادة ولدها الأخير الصغير اللي أنت سميته يعقوب بعدين، ورحت عطيت ذهبي كله حق الداية اللي كانت تتولدنا، طبعا الكلام الحين بالخمسينات، علشان تبدل وتعطيني واحد من عيال زوجة أخوك وتأخذ بنتي. وأنا فكرت فيها قلت هذه بنتي وتعيش عند عمها، ما هي بعيد وإحنا جيران، على الأقل أخذ ولدهم وربيه وانت تفرح إنه يصير عندك صبي وانت سميته يعقوب. أنا كنت خايف إنك تطلقني ولا تروح تتزوج علي. لا انهار انهار الرجال، قال الحين أنا أبو يعقوب على الولد اللي أنت بايقته من أخوي حسبي الله عليك حسبي الله عليك، ويروح حق أخوه قال له يا ابن حلال ترى يعقوب ولدك ونورة فعلا بنتي وهذه مبدلتهم ومعطية الداية لفلانية فلوس وهي اللي مبدلتهم وقت الولادة، وزوجتك كانت ما تدري عن الدنيا ويوم ولدت وهذه ولدت بنفس اليوم احنا كنا جامعينهم في بيت أبوي، بدلت بينهم، قالت لا هذا الولد ولد فلانة، وبعد كم ساعة هذه مغمى عليها لما ولدت هذه قالت هذه بنية فلانة وضيعت الدنيا. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا تقول لي بطلال معقولة؟ هي معقولة شنو؟ مستشفيات حكومية يصير فيها تبديل بالخطأ، حكومية شلون ولادة بيت يصير بلاوي، خصوصا هذول يعني زوجات اخوان يعني ونفس البيت والدين، يصير كل شيء يصير بالفلوس يصير. المهم الحين السالفة مو البنت والولد وهذا ولد هذا وهذه بنت، لا لا لا لا لا، السالفة علي، علي ولد الجار شلون عرف؟ شلون عرف؟ انجنوا الحين، الحين كل واحد خذ ولده وهذا خذ بنته وانتهت المشكلة. لا حطوها براس منه اللي تغير الطفل هذا علي، شلون شلون درى هذا؟ أكيد في جن، هذا أكيد في شيطان، إيش دراه عمره 7 سنوات؟ إيش دراه هذا في جني هذا في شيطان؟ اقلبوا عليه الدنيا، الشارع درى بالسالفة أو الدنيا، طبعا أكيد راح يدرون. فجأة أبو يعقوب صار مو أبو يعقوب، وين ويعقوب؟ يبقى طلع هذا ولد أخوي وزوجته بايقة وبنتي ومبدلة بينهم، فيلم صاير. دروا العالم، إيش دراكم؟ والله علي اللي كشف الموضوع. منو علي؟ 7 سنوات. شلون 7 سنوات؟ تبون الصدمة؟ علي عمره 3 سنوات يقول لك حفظ القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، 3 سنوات؟ قسم بالله يقول لك 3 سنوات حفظ القرآن، شلون؟ حتى الملة اللي كان يدرس يسمونه ملة حسين ما كان حافظ القرآن عدل، هذا حافظ القرآن أحسن منه 3 سنوات 4 سنوات، يجي يسمع عنده في الكتاب هذول اللي في المدارس واللي بالمساجد يسمع القرآن علي وهو عمره 3 4 سنوات، جننهم. شنو هذا؟ قالوا يبا هذا ما هو إنسان، هذا في بلا. الحين جزاه الله خير كشف الموضوع، قال لا لا لا لا لا، كشف الموضوع هذا موضوع ثاني، هذا فيه شيطان داخله يقول له شنو اللي راح يحصل، يعني يعلم الغيب، ما تسوى عليه ان ساعدهم، لو مخليهم على عماهم احسن. افضحوا فضيحة العالمين بالشارع بالفرجان وبالمنطقة اللي في علي اللي فيه جني، اللي رد قصة كذا، اللي رد هذا لهذا، واللي رد هذا لهذا. الحين علي شنو صار في تصج؟ علي شلون كذي؟ شلون شو العقلية يعني 4 سنوات حافظ قرآن؟ وش عرفه بسالفة علي؟ طلع فيه مرض. صدقون أنا يوم سمعت القصة قعدت أبحث، فعلا في مرض كذي، يقولك هذا مرض نادر، يعني يحصل كل قرن 12 شخص بالعالم، يعني شوف نسبة، يعني جزء من واحد، والله ما أدري شلون نحسبها لكم، بس 12 شخص بالعالم كل قرن، مرض نادر جدا، إن هذا الشخص من أول ما يطلع على هالدنيا ويكون شوي واعي، يعني يفهم، يفهم إن هذا أبوه هذا أمه، خلاص من عمره سنة، يقول لك هذا المرض يسمونه مرض عدم النسيان. صدقون أكبر نعمة عطانا ياها رب العالمين نعمة النسيان، واحد ينسى الزعل، ينسى الهم، ينسى له قريب توفى، ينسى له أبو توفى، ينسى له صاحب توفى، ينسى مرض حصل له، ينسى هم ديون عليه وراحت، ينسى يعني تعرض للسجن، ينسى تعرض لأي مشكلة، ينسى. النسيان نعمة، تدرون لو إن الإنسان ما ينسى يعيش مهموم طول عمره، لكن المصيبة أن كثير من الأشخاص الحين يوثق كل شيء، ما يبي ينسى، علشان كذي يشوفون بعض الناس يقعد يفتح ألبوم الصور القديم، أو لما كنت مريض، أو هذا هني لما كنت تعبان، أو هذا هني بعزة فلان الله يرحمه، هاي هذه صورة لما صار فينا كذا كذا. قبل ما في واحد يزعل ويصير مهموم وكذا، سبحان الله رب العالمين قاعد اليوم الثاني الصبح ولا إنسان جديد، يوم ثاني سالفة ثانية، فنعمة. ما أبي أطلع بعيد عن الموضوع، هذا المرض كان في علي، علي ما ينسى أي واحد قال له كلمة غلط، لكن في المقابل يقرأ القرآن يحفظه، يقرأ أي شيء يحفظه، ذاكرة خيالية ما ينسى. لا، واللي الشيء اللي زعل إنه ما كان ينسى وهو عمره سنة. ذاك اليوم اللي ولدوا فيه جاراته، اللي هي جارته أم يعقوب والثانية، كانت أمه تساعد الداهية اللي تبي تولدهم لأنها جارتهم، وكان معاها ولدها علي. بس يمكن أنا ضيعت شوي، قلت لكم نورة كبر علي، لا علي شوية أكبر يعني بسنة، يعني كان واعي يعني، كانت تشيل أمه وتودي، فكانت تساعد الداية تولد الجارات اللي هو زوجات الأخوان، وقاعد يطالع وحاطين على الأرض، وهذه تركض تجيب لها ماي، تقول لها الداية روحي جيبي لي ماي، روحي جيبي كذا، هذه مغمى عليها، روحي قعد عند فلانة. وشاف الداية وهي تشيل الولد وتبدله مع البنت نورة، ومن ذاك اليوم متذكر السالفة. لا إله إلا الله، عمره سنة وشوي كذي، يعني لا تركزون كم شهر، إذا استرعى الأمر أجيب لكم بطاقة المدنية عشان تأكد من الموضوع. الموضوع ركز مخه وهو صغير، فعرف هذه لما أخذت، يعني أخذت المحظوم من هني ودت هني، وخذت من هذه ودت هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، متذكر لي 7 سنوات وهو متذكر يوم شافه، قال لي هذه صح، هذه البنت يعني من قوة تركيزه عرف ان هالمولود هذه هي، هذه نورة اللي بدلوها، بس هذه كانت بغرفة الجارة، والولد الثاني راحت جابته من غرفة، يعني الغرفة الثانية اللي هي غرفة ابو يعقوب، وبدلتهم يعني كذي. فهمتوا شو فكرة؟ قالوا لا هذا خيال، اللي قاعد يقولونه هذا خيال، شلون الولد هذا يعني يقول هالسالفة؟ لكن فعلا سالفة طلعت حقيقية، ما حد كان يدري، السر كان كله عند أم يعقوب. انجنت يعني، يا داية متكلمة، داية يمكن ماتت لنكتشف الموضوع يعني مثلا. ما لكم بالطويلة، هني بدأ يطلع كلام على علي، علي هذا في بلا، علي في كذا، علي في كذا. قام أبوه مسكين من كثر ما الناس السولف، قام كله ياخذ علي ويخش عندهم. علي كل ما يتصادف مع واحد، مثلا تصادف مع واحد من أقاربهم جاي يسلم على أبوه، فسلم على علي، علي ايش قال له؟ قال له عمي أنت ما شاء الله للحينك يعني كبير، يعني كبير يا للحينك يعني عايش ما مت، لأنه شافه كبير وكذي زاير أبوه. أبوه يقول له عيب يا علي، عيب شو الكلام هذا، قول له يعطيك الصحة والعافية وطول بعمرك. قال لا بس أنت وايد كبير عمي، شوف شيب وكذا، وياهل يسولف، يعني أقصد الطفل اللي يسولف. المهم راح، فلما راح قال أعوذ بالله هذا الولد الكريه اللي الناس يسولف عنه أنه فيه بلا. قالوا ايش فيه مسكين يا أخي، لا ترى السالفة اللي قالوا عنها سالفة العيال مبدلين ما أعتقد صحيحة يعني. قال لا بس غثني بكلام يعني يسولف حق أهله. قالوا شلون غثك بكلام؟ قال أول ما شافني قال لي عمي أنت شايب للحينك يعني عايش ما مت، يكون ضيق خلقي وكذا. قال له يا ابن حلال هذا طفل، ايش فيك عمره كم يعني، انت مصدق تسمع كلامه؟ قال لا بس كذي يعني. المهم حطوا لي غدا، يقول راحت مرته تجيب له غدا، جت ولا هذا طايح على جنب بسكته القلبيه متوفي. قامت تصيح وتلطم وكذا، الله لا يوفقك يا علي، لا حول ولا قوه الا بالله، الله لا يوفقك يا علي، منو علي تكلمه منو، او يلتمون العالم ويشيلون، وهي هذه تلطم وتصيح وتنوح حسبي الله عليك يا علي، كله منك يا علي. قالوا لها منو علي؟ قالت علي والجارنا فلان. علي صغير يبا هذا؟ قالت ايه نعم هذا الصغير اللي يقولون فيه شيطان. ليش؟ يقول زوجي كان مار عندهم، لما جاء قال لي السالفة هذه، ان هذا قال لي انت لحينك عايش عمي ما مت، يعني ياهل طفل يسولف. يقول ما طول رحت اجيب له غدا وتوفى. الناس بدت تضرب سبايكها تكلمون جد، قالوا اي والله اعوذ بالله هذا هو صغير. الناس كلها قامت تسولف بعلي، علي يا طلابة علي، علي اللي ذبح الرجال، علي اللي الشيطان قال له سالفة البنت والولد، علي عسى ما يصير شيء، بيت يحترق، أحد يموت، أحد يصير فيه شيء، قالوا علي، علي اللي ذاك اليوم كان مر من هني الظاهر. علي عاش حياة كئيبة، الناس كلها سولف فيه، وطفل ما يقدر يدافع عن نفسه، وأبوه مسكين ابتلش وزعلان على ولده. أنت لو عندك ولدك مدرسة والطلبة اللي بالمدرسة يعايرون ولدك تضايق، فما بالك منطقة كاملة سولف عن ولدك إن فيه بلا، أكيد بتموت من الضيقة والخوف. مالكم بالطويلة. وتمر الأيام والسنوات وعلي عايش تحت الضغط، والعالم تسولف وأبوه مقهور عليه، هم الضايق كله خاشة في البيت. ولا تنسون أن الأبو عنده ولد كبير أخوه علي اللي هو اسمه جبر، فكان الوحيد اللي واقف مع علي اللي هو أخوه جبر اللي أكبر منه الكبير. دائما يقول حق علي مالك شغل يا علي، خلي يولون كلام الناس. وعلي كبر صار عمره 14-15 سنة، ما عنده أحد بالدنيا غير أخوه جبر. جبر يعرف أن كل هالكلام يعني مجرد كلام خرابيط ما هو صحيح. أخوه عنده قوة ذاكرة، لكن الناس طلعت عليه حكي أن هذا يعني جن وشيطان يبلغه وكذا، لدرجة قام يسمون علي يسمونه عم الشيطان. يعني ما هو شيطان، هذا عم الشيطان نفسه، يآمر الشيطان ويقول له الشيطان كل شيء، يقول له بالغيب كله، استغفر الله العظيم. المهم ويروح يوم الأيام يشكي أبو جبر وأبو علي، يشكي حق الملا حسين. الملا حسين اللي كان يحفظ علي القرآن وهو صغير، وكان مستغرب شلون علي حافظ القرآن عمره 3 سنوات 4 سنوات، فعارف قصة علي وعارف السوالف اللي طلعت عليه، وقال له والله ما أستبعد، استغفر الله، هو ملا بعد. المهم قال له يا ملا شكل علي هذا فيه شيطان فعلا، والناس صح كلامها، كل ما يشوف واحد باكر يموت، ممكن علي هذا فيه بلا، شلون كذي مخه وذاكرته ما ينسى كلمة تقولها، سنين تمر عليه ما ينسى شيء، من عمره سنة سنة ونص هو حافظ الدنيا كلها، شو السالفة يا شيخ؟ قال له شوف في علاج، وهذا علاج الأولين وعلاج يعني واحدة بوحدة، لكن يستخدم في الشديد الأوي على قولتهم. قال له شنو؟ قال له نشويه على رأسه 73 مرة. قال له شنو؟ الشوي قبل شو يسوون؟ يعني للأسف هذه ترى امتدت للسبعينات الثمانينات، وحتى الحين فيه يعني بس نادر، يشوون الإنسان يعني يحرقونه بآلة حادة حديدة يعني يحمونها على النار ويحرقونه على رأسه، يسوون له نفس الدوائر على رأسه وعلى يعني أجزاء جسمه يعني. قال له أوكي. قال له بس ها تجيبه عندي في البيت وما حد يدخل علينا وراح الربطة، لأن 73 شوية هذه يعني يقعد الولد يرافس وكذا صعبة. قال له ما عندي مشكلة. قال زين شلون تفكنا من أخوه جبر اللي 24 ساعة يمشي مع أخوه علي؟ قال مالك شغل أنا أجيب لك. واتفقوا ذيك الليلة أنه ياخذ أبو جبر ياخذ ولد علي ويوديه عند الملا حسين. قال حق زوجته وحق جبر أنا بودي ملا حسين يقرأ عليه وكذا. قال ليش يقرأ عليه؟ ايش فيه؟ ما في شيء. قال لا ما يخالف ما يخالف وكذا. الحين يا جماعة راح أطول. ويدخلون البيت بيت ملا حسين ويقفلون الباب ويحطون نفس الحديدة وكذي علشان ما حد يقدر يفتح عليهم الباب، ويربطون علي. علي استغرب يبا ليش يا يبا ليش شو مسوي يا يبا؟ ويجيبون الحديدة ويحمونها على النار لين صارت حمرة مثل الجمر، ويقومون يحرقون رأس علي تشوية، هذه يعني نفس النقط وكذي. والولد يصرخ يا جابر يا جابر، ينادي على أخوه المسكين، عنده أخوه يحن عليه أكثر من أبوه. يا جابر يقول لك الشارع الفريج كله يسمع صراخ علي، الناس قامت تموت من الخوف، ولد يصرخ، وهذا اللي يسمونه عم الشيطان. قام والناس قالوا خلاص الحين راح يطلع منا الشيطان ويدخل فينا. الناس قامت تسكر بيبانها والشوارع فضت، الشارع كله فضى، الناس عايشة برعب منه. والولد يصرخ الشوية الأولى الثانية الثالثة، ويصرخ المسكين يا جبر الحق علي يا جبر، يبا تكفى يبا، يبا أرجوك يا يبا. ما يسك، قال يا يبا هذا علاجك يا يبا، استحمل ما يخالف. وهذا شغال المول حسين وشوي، ويروح يولع النار ويشوي، كل ما طفت راح ولع. قام حرقه على راسه، حرقه بالحواجب، على يدينه، على رجوله، 73 شوية لين أغمى عليه. لا بقيت كم شوية بعد شوه وهو مغمى عليه. الولد خلوه مشوه، شوه الولد بهالحرق، لا حول ولا قوة إلا بالله. الولد صار مثل المسخ، دم مشوي الولد، ويعني حتى خارت قواه وطاح الولد خلاص يبي على شو شكل موت، مغمى عليه المسكين. أخوه جابر طبعا سمع بالسالفة، وأمه يركضون على بيت ملا حسين ويطقون الباب يحاولون يكسرونه، يطلبون من الجيران يفزعون وياهم، الكل خايف لا لا لا لا، واخر احنا ما لنا شغل، يسكرون بيبان خايفين لا لا لا راح يطلع منه الجن وراح يدخل فينا. يبا ما في جن الله يخليكم، يطقون الباب يكسرون الباب على ملا حسين لين فتح لهم الباب، ولا مسكين حسين مغمى عليه على الأرض. طبعا الاتفاق شنو؟ أن علي لما بعد ما يجبونه يقعد في بيت ملا حسين ليه الصبح، علشان ياخذونه يودونه البحر. ليش؟ يحطونه على الجال اللي هو على اليال، يعني على الشاطئ، قبل لا تجي الموجة، موجة الماي، علشان لما تغطي الماية، هذا ماية البحر تغطي جسمه، يعني يعالج الجروح اللي تصير فيه، يعني تعرفون ماي الملح ماي البحر يعني يعالج. فهذا كان الاتفاق، وفعلا خلوه في بيت ملا حسين، يعني قضى الأمر خلاص، الولد شووه وخلصوا، استسلم جبر واستسلمت أمه للموضوع. المهم قعدت تبكي وأخوه جبر يبكي عليه. المهم لين طلع الصبح، قام أبو جبر وراح بيت ملا حسين وشالوا علي للآن وهو مغمى عليه، وساعدهم ولد الملا حسين علشان يأخذونه يودونه البحر وينومونه على الشاطئ، ويسووا له نفس المركب. شلون المركب؟ يجمعون يعني قطع الخشب، وبعدين ينومون عليها علي، ويقربونه من الماية البحر، وينطرون الموجة تجيهم علشان شوي شوي يغطي جسمه ويعالج جروحه، لأنه لازم يقعد في الماي يعني مدة طويلة شوي لين يتعالج الجروح اللي بجسمه. وفعلا حطوا على طرف البحر يعني، ويقوم ملا حسين يروح يجمع الخشب وكذا. أثناء ما قام ولده، ولد اللي هو الملا حسين مع أبو علي، هذا أبو جبر طبعا الكبير، ولده علي الصغير هذا، يحطونه على الماي وكذا، وينتظرون يجيب لهم ملا حسين الخشب ويحطونه تحته. المهم شوي ولا موجة الماي قامت تجيهم البحر، تجي الموجة سريعة سريعة، استغربوا، العادة البحر يجي يعني المد والجزر تعرفون يطول شوي، جتهم الماي ويسحبون عاد علي شوي، يحاولون يبعدون عشان ما يغرق، يبون الماي يحوش يعني يغطي جسمه لكن ما يغرقه، فيها يحاولون كل شوي يحاولون يرجعونه ورا شوي، وتأخر عليهم ملا حسين بالخشب. هذول يسحبون الماية تجيهم، ماي البحر يسحبون وتجيهم، وتجيهم موجة قوية وتسحبهم هم الثلاثة. قام يركض منه ملا حسين ما لحق على حد. لحق على منو؟ لحق على علي. الموجة جت خذتهم وردت، لكن جت حذفت منو؟ علي على طرف الجال هذا الشاطئ، ويسحبه يدور على ولده الملا حسين راح في البحر، يدور أبو جبر اللي هو أبو علي راح في البحر. التموا عليه أهل الديرة هذا القرية والفريج اللي هم فيه الفريج هذا، ويروحون البحر يشوفون يصرخ الملا حسين والناس التمت. شو السالفة؟ ايش في علي طايح؟ قال هذا احنا تشاوينه، دوروا لي على أبو جبر ودوروا على ولدي. سحبتهم الماية ويدورون يدورون، ولا لقوهم بعد 4-5 ساعات جثة طافية على البحر، جثة ولد الملا حسين وجثة أبو علي. أهل القرية ايش قالوا؟ قالوا هذا الشيطان عم الشيطان علي، لأن غضب على أبوه وغضب على ملا حسين، ذبح ولد ملا حسين وذبح أبوه بعد. أهل الديرة اللي كان فيها ميتين من الرعب من هذا علي. لا وعلي بعد يوم طابت جروحه صار مثل المسخ، ما هو إنسان، مشوه مسكين محروق من كل مكان جسمه، شكله صار بشع، الناس تخاف منه ويسمونه بعد عم الشيطان. اكملت ذابح أبوه وذابح ولد الشيخ، انتهى الموضوع. طبعا قام جبر وخذ أخوه وعاش عنده مع أمه، وأمه بعد فترة توفت، ما بقال في هالدنيا إلا جبر، وعاش عنده علي بالبيت ما يطلع أبد. الناس كلها لا طلع علي بالشارع الناس تنحاش، وما يقدرون يغيرون بيتهم، إن راحوا مكان ثاني الناس تهاجمهم، اللي يشوف علي خاف منه. وتلاحق الإشاعات وهالأمور هذه والخرافات اللي سووها عليه. المسكين انتهى، فعلا انتهى، لا شكل ولا سمعة ولا، وهو بريء مسكين. مالكم بالطويلة، مسكين جبر بالموت لقاله بنت حلال وتزوجها، وكانت من أقاربهم وتعرف قصتهم، وكانت تحن يعني شوي على هالمسكين علي وعلى أخوه جبر، وتزوجت جبر، جابت ولد سموه محمد. محمد جاب ولد سماه على عمه اللي هو علي، سماه علي. طبعا توفى جبر الجد، وتوفى محمد اللي هو الأبو، بقى منه علي، بقى علي وبقى أخو الجد اللي هو علي الثاني، علي وعلي بقوا في البيت. جابر يوصي محمد على منه، يقول أدر بالك على أخوي علي. ومحمد يوم جاه ولد وتوفى أبوه جابر، يوصي ولده علي، يقول أنا سميتك على عمك علي اللي هو يعني أخو جدك علي، دير بالك. وتوفى محمد سبحان الله، علي باقي، الناس تموت وعلي باقي، لين وصل إلى حفيد أخوه اللي هو علي اللي مسمينا عليه. وتمر الأيام والسنين، ويبقى علي هالمسكين هذا إلى سنوات أخيرة، والناس تطلق عليهم الإشاعات وأن البيت مسكون، يحسبون علي اللي هو عم إبليس اللي يسمونه عم إبليس إنه مات، وأن روحه ساكنة في هالبيت. لكن هذا الحفيد، حفيد يعني طبعا حفيد أخوه، كان مخبيه داخل البيت، وهذا مسكين علي يون طول الليل لين يدخل عليه حفيد أخوه بالأكل ويقعد يسولف وياه وينسى. لكن مسكين يعني ما يقدر طول عمره قاعد بس ينجاب العمه، يبي يروح يترزق الله، يبي يشتغل يصرف على نفسه يصرف على عمه، ولكن بايع الدنيا علشان بس خاطر عمه. ولما تزوج عبير قام يعني عزلها في بيت ربع، وكل ما يروح يطبخ يروح يطبخ عند عمه هناك اللي هو قصدي أخو جده، علشان يوكله ويجيب الأكل حق زوجته. وهني قال لها فهمت يا عبير، فهمت القصة كاملة، طبعا عبير قعدت تبكي بكي، قالت لك كل هذا لا اله الا الله، كم عمره الحين هذا اللي هو اخو جدك كم عمره؟ قال بالثمانينات وشكله بشع جدا، انا خاف تشوفينه تنحاشين من البيت. قالت لا والله انا عايشه المر مع زوجه ابوي وعذابها، وهذا مسكين بالعكس الله يخليك خلني اشوفه. قالها تعال امشي، وياخذها ويدخلها على عمه. قال عم هذه زوجتك؟ قال اي نعم يا عمي. طبعا خلاص يعني نسخ المعلومات، العم ما ينسى يقول لك الحين بالثمانينات، وما ينسى اي شيء حصل له وهو طفل، ما ينسى الالم والقهر والناس اللي كانت يعني تنمر عليه، لذلك يقعد يوين طول الليل ومضايق كله يتذكر هذا قال لك كذا وهذا. 88 سنة تقريبا يتذكر كل شيء، هذه قمة المأساة فعلا، وما يعني يسهى عن التفكير إلا لما يجيه حفيد أخوه اللي هم سمينه على نفسه علي. طبعا عبير احضنت هالجد حسبة الجد، احضنته وحبته، وانا مثل بنتك وانا احبك واعرف انك مظلوم يا عمي يا حبيبي واللي تبي قالت له يبغى افتح البيت، خلى بيت واحد انا اطبخ له وانا اسوي له. وفعلا عبير خلت البيت جنة، جابت عيال وجابت هالالعاب، والعيال فتحوا على الدنيا ويشوفون يعني اللي هو علي الشايب ويحبون، حتى لو كان شكله مرعب لكن متعودين على يعني منظره من ولادتهم، فتأقلم وصار وقام يشوف. وصل للتسعينات لين توفى الله يرحمه علي، وعلي كذلك اللي هو حفيد أخوه جاه ولد وسماه جبر على جده اللي ما قصر مع أخوه علي لين توفى. وهني انتهت قصة معاناة حصلت في الكويت من الخمسينات، ما انتهت إلا في 2015-2016 تقريبا. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.